أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عمر أبو ريشة أحد 5 شعراء سوريين ملأوا القرن 20 بشعرهم، كل واحد منهم يصلح ليكون عنوانا عربيا غائدا في الشعر. أما 4 الآخرون فهم بدوي الجبل ونزار قباني وأدونيس ومحمد الماغوط. ولد عمر أبو ريشة في بلدة منمج السورية عام 1911، وفيها ترعرع ودرج وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد والده قبل أن ينتقل منها إلى مدينة حلب، حيث أقام وأتم دراسته فيها، الأمر الذي أهله لدخول الجامعة الأمريكية في بيروت. ثم سافر بطلب من والده إلى إنجلترا ليدرس في جامعاتها فنون صناعة النسيج، وهي الصناعة التي كانت تشتهر بها مدينة حلب آنذاك. فكان والده يريد لابنه أن يصبح متخصصا وفقا لأحدث الأساليب العلمية والصناعية، لكن عمر أبا ريشة اختار أن يكون شاعرا بدلا من أن يكون نساجا منذ تلك المرحلة المبكرة من عمره. عين في بدايات حياته مديرا لدار الكتب في حلب، ثم عضوا في المجمع العلمي عام 48، ثم بدأ عمله الدبلوماسي ملحقا ثقافيا في الجامعة العربية، ثم سفيرا لبلاده في البرازيل، وتنقل بين الأرجنتين وتشيلي والهند والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث توفي عام 1990 في مدينة الرياض. يقول عمر أبو ريشة: من أنت؟ كيف طلعت في دنياي؟ ما أبصرت فيا؟ في مخلتيك أرى الحياة تفيض ينبوعا سخيا، وأرى الوجود تلفتا سمحا وإيماء شهيا. ألممت أحلام الصبا وخلعت أكرمها علي. قالت: مللتك اذهب، لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا. سقيتك المر من كأسي، شفيت بها حقدي عليك، ومالي عن شقاك غنى. لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنية، لقد حملت إليها النعش والكفن. قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها، ما ثار من غصص الحر وما سكن. ويقول الشاعر السوري عمر أبو ريشة: قفي قدمي، إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه، رمال وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه، أقلب طرفي به ذاهلا وأسأل يومي عن أمسه، أكانت تسيل عليه الحياة وتغفو الجفون على أنسه، وتشد البلابل في سعده، وتجري المقادير في نحسه، أستنطق الصخرة عن ناحتيه، وأستنهض الميت من رمسه. ويقول عمر أبو ريشة: أصبح السفح ملعبا للنسور، فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري، إن للجرح صيحة فابعثيها في سماع الدنا، فحيح سعيري واطرح الكبرياء شلوا مدمى تحت أقدام دهرك السكير، لملمي يا ذرى الجبال بقايا النسر، وارمي بها صدور العصور، إنه لم يعد يكحل جفن النجم تيها بريشه المنثور. ويقول: وتلاقينا غريبين هنا، لم تكن أنت ولا كنت أنا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.